بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد يومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء. إذا رميتم يعني جمرة العقبة، وحلقتم ومثل الحلق التقصير لكن الحلق أفضل، فقد حل لكم كل شيء يعني مما كان محرما بسبب الإحرام إلا الطيب، مما كان بسبب الإحرام إلا النساء، فإن النساء يحرمن على الإنسان وطئا وعقدا ومباشرة. فدل هذا الحديث على أن التحلل الأول بالنسبة للحاج يحصل بالرمي والحلق، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محرما عليه إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا. وأما قبل ذلك يعني لو رمى جمرة العقبة فقط فإنه لا يحل. وأما التحلل الثاني فيحصل ب إكمال الطواف والسعي، فإذا رمى وحلق وطاف وسعى فقد حل الحل كله. وأما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، هذا في كيفية تحلل المرأة، فالمرأة ليس عليها حلق، بل لا يجوز لها أن تحلق رأسها لأنه مثله، وإنما تقصر إذا أرادت أن تتحلل من الحج أو العمرة. وصفة ذلك أن تأخذ من كل ضفيرة من ضفائرها بقدر أنملة، فإن لم يكن لها ضفائر جمعت رأسها وأخذت منه قدر أنملة، فإن قدر أن رأسها كان مدرجا فتأخذ من كل درجة. المهم أن المرأة تقصر من رأسها بقدر أنملة، ولا يجوز لها أن تحلق، ولا يجوز لها أيضا أن تقصر على صفة تقصير الرجال، لأن هذا كله من المثلة ومن التشبه بالرجال. وأما الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عن البيتوتة ليالي منى من أجل سقايته، فهذا الحديث يدل على أنه يجوز لأهل الأعذار أن يدعوا البيتوتة عن منى إذا كان هناك عذر. وكذلك أيضا حديث الذي بعده أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة أن يدعوا البيتوتة عن منى، فدل الحديثان على أن الإنسان إذا كان معذورا فإنه يسقط عنه المبيت في منى. والأعذار التي تسقط المبيت في منى نوعان: أعذار عامة وهي كل من اشتغل في مصالح الحجيج كالشرط الجنود والأطباء والكشافة والسائقين وغير ذلك ممن يعمل في مصالع الحجيج، فهؤلاء يعذرون في ترك المبيت في منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة لأن لهم مصالع عامة أو لأنهم يشتغلون في مصالح المسلمين العامة، ومثله هؤلاء كالأطباء والجنود والسائقين ونحوهم. والنوع الثاني من الأعذار أعذار خاصة، يعني تتعلق بالإنسان نفسه، كما لو مرض الإنسان وترك المبيت في منى، لو نوم في مستشفى خارج منى. كذلك أيضا من الأعذار لو ضاع الإنسان، من الأعذار أن لا يتمكن من الرجوع إلى منى بسبب زحام، كما لو خرج من منى لقضاء حجه للطواف والسعي ولم يستطع الرجوع إلا بعد طلوع الفجر، فمثل هذا لا شيء عليه. فكل من ترك المبيت في منى لعذر شرعي فإنه لا يلزمه شيء. أما من ترك المبيت لغير عذر شرعي، فإن كان تركه للمبيت لجميع الليالي الثلاث أو لليلتين لمن تعجل، فإنه يلزمه الفدية، وهي دم يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم. وأما لو ترك ليلة من الليالي، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: يتصدق بقبضة من طعام، يعني يتصدق بنحو 20 ريالا 30 ريالا أو طعاما يساوي هذا القدر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب المبيت في منى، ووجه ذلك أنه لو كان المبيت في منى غير واجب لما احتاج هؤلاء أن يستأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كان عليه الصلاة والسلام يرخص لهم، لأن ما لا يجب لا يحتاج إلى رخصة. وفيه أيضا دليل على أن من ترك المبيت في منى فإنه لا يسقط عنه الرمي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسقط الرمي عن هؤلاء. فمن كان معذورا في ترك المبيت في منى فإن تمكن من أن يرمي الجمرات الثلاث كل يوم فذاك، وإن لم يتمكن فإنه يجمع الرمي إلى آخر يوم. فلو ترك رمي اليوم 11 والثاني عشر فإنه يرمي في اليوم 13، لكن يجب أن يكون الرمي مرتبا، فيرمي عن اليوم الأول الجمرات الثلاث الأولى والثانية والثالثة التي هي العقبة، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني الصغرى والوسطى والعقبة، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثالث كذلك. ولا يصح أن يأتي إلى الجمرة الأولى التي هي الصغرى فيرميها عن اليوم الأول والثاني والثالث، لأن هذا يؤدي إلى الإخلال بالترتيب. فكما أن الإنسان لو كان عليه قضاء صلوات لثلاثة أيام، يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء للأيام الثلاثة، ولا يصح أن يصلي فجرا ثم فجرا ثم فجرا ثم ظهرا ثم ظهرا ثم ظهرا، لأن هذا يؤدي إلى الإخلال بالترتيب. فالمهم أن المعذور في ترك المبيت عن منى لا يسقط عنه الرمي، لكن هو بالخيار، إن شاء أن يرمي كل يوم رمى كل يوم بيومه، وإن شاء أن يؤخر أخر، لكن يكون رميه مرتبا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.